الشيء الآخر الذي وقعوا بسببه وهو التأمل في كلام الله تبارك وتعالى. ومن زعم أن كتب التفسير المتأخرة أكثر تأملا من الكتب المتقدمة فهذا ما عرف السلف ولا قرأ كتبهم. لو أردت أن تأخذ مثل تفسير بن جرير تجد فيه من معاني التأمل والتدبر شيء هائل، وفي كلام ابن عباس وفي كلام مجاهد وفي كلام مسعود وكلام طاووس من الصحابة ومن التابعين، بس كلام السلف قليل. المتأخرون حتى يقول لك الفكرة أو الاستنباط من الآية يجيبها لك في عشرة أسطر، أما السلف يجيبها في ثلاث كلمات يا شيخ. ظاهر هذا؟ وكثير بل غالب ما كتبه المتصوفة من الخير في التأمل في بعض الأشياء تجد أصولها عند السلف عند الصحابة والتابعين، فهي في الحقيقة سرقة علمية. هي هو نفس كلام الصحابة في الحق منه تجده من كلام الصحابة والتابعين، إلا أن هؤلاء بهرجوه بشيء من الكلام والأسلوب العصري وأخرجوه. هذا هو الفرق، وإلا الخير كله في كلام السلف. أيضا المسألة الثانية أو الثالثة لا أدري، يعني أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قال إنسان بكيف استوى قلنا له كيف ذاته. ولهذا أفحش بعض الناس يعني لإسحاق ابن راهويه رحمه الله فقال له أنا أكفر برب ينزل من سماء إلى سماء، يريد نفي حديث النزول. قال أنا أكفر برب ينزل من سماء إلى سماء، أعوذ بالله. قال له إسحاق وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنت تبي الله على كيفك ينزل ولا ما ينزل، أنت عليك السمع والطاعة، ما أمرك الله عز وجل بهذا، لا أمرك بالنفي ولا أمرك بهذا التأويل الفاحش، نسأل الله العافية والتعطيل. أيضا يعني صفات الله تبارك وتعالى لو لاحظناها في الكتاب والسنة ولنأخذ القرآن فقط، لو وجدنا أنها في الكتاب العزيز في تعديدها أزيد تقارب الألف من المواضع، إما في أفعال وإما في أوصاف وإما في أسماء، يعني نحو ألف موضع يا شيخ الله تبارك وتعالى يتمدح بها نفسه. ما يكفي هذا يا شيخ في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما يليق به؟ لو جاءت الصفة مرة ولا مرتين ولا ثلاث كان ينبغي لك اعتبارها، أليس كذلك؟ لكن إذا جاءت وهي قريبة من الألف، فحتى في آيات الأحكام ينبه الله عز وجل إلى أسمائه وصفاته، أليس كذلك؟ قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهكذا حتى إنه يذكر الرسل، يذكر خبر الرسل مجرد خبر وقصة فيختمها بأنه عليم حكيم أو سميع عليم. يخبر الله تبارك وتعالى عن حال نفسية للإنسان وتسليط الشيطان عليه فيختمها بقوله والله سميع عليم وأشبه ذلك من النصوص. يلون الله تبارك وتعالى لك هذه الأنواع كلها، لماذا؟ عشان تنفيها، تقول الله عز وجل لا له سمع ولا له بصر ولا له كلام ولا له قدرة ولا له عزة، نعوذ بالله. انظروا إلى قلة التوفيق. ولذلك الحقيقة قد يوجد بعض العلماء يعني ممن سلك هذا المسلك أخطأ على الرب جل وعلا، أخطأ في حقه خطأ عظيم يا شيخ، حين لم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى وحين عبث بنصوص ما أمر بتأويلها وتفسيرها على وجه يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا من المسائل إذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه فلا يجوز إثباتها مطلقا ولا نفيها مطلقا. مثاله المكر والكيد، ويمكرون ويمكر الله، لا تستطيع أن تقول أن الله من صفاته أنه الماكر وتطلق هكذا أو الكائد، لا، إلا مقيدة، لأنها وردت في الشريعة في كلامه سبحانه وتعالى مقيدة، إذن يجب أن تلتزم. انظروا إلى دقة اتباع السلف في المطلق وفي المقيد، وهذه هي الطريقة الصحيحة للإيمان بما جاء عن الله تبارك وتعالى من أوصافه سبحانه وتعالى. أيضا إذا كانت الصفة يعني نقصا لا كمال فيها كالبخل الفقر وأشبه ذلك لا يجوز نسبته إلى الله، الموت الجهل لا يجوز نسبته إلى الله. أيضا النفي المحض ليس طريقة الشرع في إثبات الصفات، ولذلك النفي المحض عند العلماء لا يتضمن فائدة. فإذا قلت فلان ليس بزبال، أجلكم الله الزبل هذا والزبائل، ليس بزبال، هذا في فائدة؟ نفي محض ما له فائدة. لكن النفي الذي يتضمن إثباتا هذا نعم يستفاد منه. فإذا قلت لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة ونفي النوم يستلزم منه أو يقتضي كمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته. فإذن إذا كان النفي يتضمن إثباتا فأهلا وسهلا قله وأطلقه على الله تبارك وتعالى، أما إذا كان النفي محضا فلا شك أنه لا يجوز إطلاقه على الرب جل وعلا. نعم. ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. نعم. ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في السنة. يعني وأنه كيفما، يعني هذا الآن ابتدأ بجملة، لاحظت وأنه كيفما تصرف، وين جوابها؟ ها متلوا متلوا، ها يعني هو متلو، هذا هو جوابها يعني متلوا بالألسن. نعم. وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. نعم. أي فهو غير مخلوق، عفوا، متلوا هذا صفة، غير مخلوق هذا جوابها، غير مخلوق يعني فهو غير مخلوق. لاحظوا كلام المصنف رحمه الله، قال غير مخلوق، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يعني أن لفظنا بالقرآن، اللفظ هذا اللي تتكلم به، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. هذه مسألة أفعال العباد، وقد أطال العلماء فيها وصنف فيها البخاري رحمه الله كتابه خلق أفعال العباد، ولكن الإمام أحمد رحمه الله في زمنه لما كان القول باللفظ طريقا إلى القول بالخلق، خلق القرآن رحمه الله، قال كلمته المشهورة من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ظاهر هذا، وإلا لا يشك مسلم أن أفعال العباد مخلوقة كما قال الرب جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وما من شيء في هذا العالم إلا من خلقه ومن صنع يده سبحانه وتعالى، هذا عقيدة وهي محل إجماع بين المسلمين. قال المصنف هنا ومن قال بخلق القرآن، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. صحيح. نعم. وبعض الكلمات يعني بعض الكلمات قد يقولها يعني الإنسان الأثري السلفي الذي يتابع السلف، وقد يقولها الإنسان الجهمي، يعني مثل مسألة الحد لله تبارك وتعالى، يعني وردت في كلام حماد وابن المبارك وجمع من السلف، فهم يريدون بها شيء، لكن الجهمية يريدون بها شيء آخر، وكما قال سعيد بن جبير وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسيه علمه، هذه الكلمة يقولها أيضا التابعي أو من السلف، ويقولها الجهمي، تفسير العلم بأنه الكرسي هو قول الجهمية، ولكن سعيد بن جبير يريد شيئا آخر له التفسير بالمثال، تفسير بالمثال، لأن الآية آية العلم، فهو يريد هذا، ما يريد كلام الجهمية. وقد روي هذا عن ابن عباس ولكنه لم يصح عنه، ولهذا البخاري أعرض عنه وقال في كتاب التفسير، وقال سعيد لأن المتأخرين الكتب الآثار المتأخرة، هذه من فوائدها، كتب الآثار المتأخرة تجدهم يصلونها بذكر ابن عباس، فهل هذا؟ لكن القدماء من أئمة الآثار ما يسندونه لابن عباس. وهذا الذي أمس قلنا في الكلام على مسند الشافعي رضي الله عنه، لما قلنا أن الآثار الفرق بين تصنيف الآثار عند المتقدمين كابن أبي شيبة وابن المنذر عن المتأخرين، المتأخرين سهل أحيانا يقول عن ابن عباس وتكون من كلام التابعين ليس من كلام ابن عباس، لذلك البخاري عرض عن هذا. نعم. ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد أكساب العباد يعني أفعال العباد، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل. لماذا لا حجة لمن أضله الله؟ لماذا ليس له حجة؟ لأن الله لما خلق الإنسان أعطاه اثنين، قدرة يستطيع بها فعل الشيء وتركه، وأعطاه علما كما قال الرب جل وعلا وهديناه النجدين. فإذا أعطي علما يبصر به حقيقة الشيء وقدرة يستطيع بها الفعل والترك دل على أنه هو المسؤول عن فعله. ولذلك لو جاء إنسان واحتج بأن الله لم يأمرني بهذا أو لم يقدرني يكتب علي هذا، قلنا له الجوع، الجوع نفسه، خلك جائع وقل الله تبارك وتعالى يعني ما هيأ لي ولا يسر لي هذا، خل الأكل يجي، ما يستطيع، يعني يحتج بهواه في موضع ويترك في موضع آخر. ثم قال المصنف رحمه الله هنا لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر. ولا عذر لماذا؟ ولا عذر لأن الله عز وجل بيّن له الخير والشر. الله تبارك وتعالى يقول ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بيّن لك الله تبارك وتعالى وبيّن لك أشياء، بعث إليك رسل، عدد الرسل لا يعلم بهم إلا الله كما قال الرب تلك الرسل، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصها عليك لكثرتهم. الذين سموا في القرآن نحو 25 ولا لا؟ هذا اللي سموا فقط في البشرية، أما الذين لم يسموا فشيء لا يعلم به إلا الله. فقد بيّن لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك بصيرة في قلبك زيادة على ذلك، وجعلها في نفس الكافر أيضا كما هي في نفس المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حتى الكافر عنده هذا، عنده هذه البصيرة وإن كانت أخفى من المسلم، كل أحد. نعم. كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال كما بدأكم تعودون، وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. أحسنت. نعم. هنا نبه العلماء رحمهم الله في هذه الآية على أن الإنسان له أن يحتج بالمصائب ولا يحتج بالمعائب يعني المعاصي، كما في قصة آدم وموسى لما سأله يعني قال له أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، قال أنت موسى بني إسرائيل الذي أعطاك الله، كتب الله لك التوراة بيده إلى آخر الحديث، قال فبكم وجدت أن الله كتب علي هذا؟ قال ب50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال أفتلومني على شيء قد كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ الإنسان إذا تاب من شيء لا ينبغي أن يعير بهذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، حج آدم موسى. نعم. وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقولون إن هنا بدأ المصنف يذكر يعني مسألة القضاء والقدر. نعم. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء. نعم، هنا يعني العلماء رحمهم الله، انظروا إلى كلام المصنف، إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره سبحانه وتعالى. أما الخير فهو من فعل الله تبارك وتعالى، وأما الشر فهو في فعل الله كما قلنا بالأمس، فهو في فعل الله. والفرق بينهما أنه حتى لا ينسب الشر إلى الله نسبة فعل، أنه في فعله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في القنوت، قال والشر ليس إليك، يعني أنه إما أنه لا ينسب إلى الله أدبا كما قالت الجن في يعني إخبارها عن الله تبارك وتعالى، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، على وجه الأدب، أو أنه ليس هو من فعل الله وإنما هو في فعله، في فعله يعني في مقضيه ومقدوره سبحانه وتعالى. والشر الذي أحدثه هذا الإنسان بفعله، وهذا الفعل وهذا الفاعل هو في علم الله تبارك وتعالى، وقد كتب الله عليه ذلك، إنما كتابته على وجه العلم، ولم يكتبه عليه بمعنى أنه يلجأ إلى فعل ذلك، لا، سبحانه وتعالى عن ذلك. فإن الله تبارك وتعالى إذا قدر شيئا في الأزل قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كالوفاة أو كالحادث أو كفعل المعصية، فإنه كتبها أنها ستقع عليك، أنت الذي فعلتها، غايته أن الله كتبها في الأزل أن فلانا بعد كذا ألف سنة أنه سيفعل هذا الفعل المخالف له سبحانه وتعالى فقط. أما الفاعل أنت، ولا يلام إلا أنت، ولا يقام عليه العقوبة لو كانت من ذات العقوبات إلا أنت، ولا يعني يعاب إلا أنت. والله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين أن الكل موجود في قضائه وقدره قال عائبا على المشركين، قال وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال الله تبارك وتعالى قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فعد ذلك عاب عليهم وجعل هذا من قلة الفقه وقلة العلم عندهم. ولاحظ أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الخير والشر في الآية جمعهما، قال ماذا في الآية؟ الآية هذه التي تلوتها، قال كل من عند الله، ولم يقل كل من الله، لأنه حينئذ جمع بين الخير والشر، ظاهر هذا؟ نعم. وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه، ويعتقدون جواز هذا. المصنف رحمه الله يعني ذكر مسألة النزول، ومسألة النزول هذه يعني نفاها يعني كل من خالف اعتقاد السلف الصالح، ومسألة النزول هذه حديثها متواترة خلافا لما قاله بعض أهل البدع إن حديثها أحد، وهم قسموا الأخبار إلى متواتر وأحد، وهي قسمة كلامية لم تكن عند أئمة الحفاظ قديما، أرادوا بها أن إذا كان الخبر متواترا يقبلونه، وإذا كان أحدا لا يلزمهم قبوله، وهذا خلاف إجماع الصحابة والتابعين. مر علينا بالأمس في مسند الشافعي رحمه الله قصة القبلة، وأحاديث كثيرة لكن منها قصة القبلة، أنهم كل هؤلاء المصلين في شعيرة من شعائر الإسلام، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، عمدوا إلى رجل، هذا الرجل الذي أخبرهم، وعملوا بقوله. لماذا؟ لأنه أخبرهم أن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى المدينة، فالتفوا 180 درجة من الشمال إلى الجنوب، كلها الصحابة رضي الله عنهم سمع وطاعة لله عز وجل. وفي حديث الخمر، تحريم الخمر في قصة أنس رضي الله عنه، فأهراقوها حتى إن يعني السكك صارت ملأة بالخمر، وقالوا لما تليت عليهم الآية والذي تلاها واحد، قالوا انتهينا انتهينا. وقال أنس يصف هذه الصورة قال والله ما رفعها يعني الكأس أحد، ما رفعه أحد إلى فيه. لماذا؟ انظر إلى سرعة الامتثال، هذا كله أخبر أحد. وتقسيم الأحاد والمتواتر إذا كان عاريا عن منهج الكلاميين لا بأس بأخذه القول به، يعني يتميز الأخبار بهذه الصورة، لكن القول بأن الأحاد تقبل والمتواتر يقبل والأحاد لا يقبل هذا منهج كلامي لم يفعله أئمة العلماء. نعم. ثم قال المصنف وأنه ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضاف وتواتر. وقول بعض المتأخرين أنها غير متواتر يقال لهم من هذه ليست صنعتكم، أنتم اعتنيتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألتك ماذا قرأت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ما أكملت البخاري. سلمنا قرأت البخاري، طيب ومسلم؟ عد لي اللي قرأوا من هؤلاء من أئمتك، مو من أحدكم، من أئمتك الذين قرأوا كتب السنة كتب الآثار. الجواب لا تجد، قد تجد بعضهم قرأ بعضا. والأثبات شاهدة يا أخواني، أثبات هؤلاء الناس شاهدة، أخبرني ببعضه قراءة والباقي إجازة. هذا يملأ السهل والجبل هذه العبارة في كتبه. طيب كيف يأتيك اعتقاد السلف الصحيح؟ استبدلته بآراء الكلاميين. قال رحمه الله وأنه ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر. ولهم شبه كلها اعتراض على الله تبارك وتعالى، في حقيقتها هي اعتراض على الرب جل وعلا. فتجدهم يقولون الثلث الأخير موجود في الكرة الأرضية كلها، أو أنه يلزم من يعني نزوله إلى السماء الدنيا خلو العرش وما خلو والتحول والنزول أو التحول والانتقال وأمثال هذه العبارات البدعية، وهذا كله ضلال. وقد ذكرنا لكم سابقا أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين بعض كيفية الصفة نبهك إلى أن كيفياتها مختلفة حتى عنك، أليس كذلك؟ كما قلنا في مسألة الصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهم لما شبهوا الله احتاجوا إلى النفي، وإلا لو أنهم فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإيمان والتسليم والإعراض عن ذلك. وبهذه البدع فرقوا أمة الإسلام بكل أسف، فالأمة الإسلامية من القرن الثاني مع الأسف هذه المقالات التي خرجت ظهر فيها خلاف وشقاق، وصار هؤلاء الناس يحدثون بدعة وبدعا ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوالون ويعادون عليها ويحاربون وينتهكون الأعراض والدماء ويستحلون المسلمين بسبب هذه، يستحل المسلمون بعضهم بعضا بسبب هذه البدع التي أخرجت. نعم. ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أحسنت. وقال في الكفار، لاحظ الفرق بين الأولى، ناظرة من النظرة من النظرة ومن النظرة، وإلى ربها ناظرة من النظر. نعم. وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. هذا كلام يعني مالك والشافعي رحمهم الله، يعني أن هذه الآية دلالة على رؤية المؤمنين لربهم، أنه لما حجب الكفار أخبر أنه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أخبر أنهم محجوبون عنه، دل على أن غيرهم ليسوا محجوبين عنه، هذا الفائدة منه. وقال رحمه الله والكافرون كلهم، يعني فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا، أي لكانوا. على كل حال يعني أحسن اللام، لأن يعني جواب لو إذا اقترن باللام أحسن، يعني أشهر وأفصح، كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا يعني أن الكفار لا يرون الله مطلقا حتى في عرصات القيامة، في عرصات القيامة قد جاء في الصحيح أنهم يرون الله تبارك وتعالى، جاء هذا في الصحيح. ولكن ولأجل ذلك اختلف العلماء، هل الكفار يرون الله في العرصات القيامة أو لا؟ أولا بإجماع أهل العلم أن الكافر لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الجنة، هذا محل إجماع باتفاق بين المسلمين. إنما حصل خلاف بين أهل السنة في عرصات القيامة، لأن الحديث الذي في الصحيح يشير إلى أنهم يرون الله، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهم يرون الله لأجل هذا الحديث، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهم لا يرون الله، والقولان في الحقيقة متفقين في مسألة هي الأهم من الخلاف، لأن الخلاف لا يؤثر كثيرا، مسألة محتملة، وهو أنهم يرونه على قول من يرى بالرؤية، يرونه رؤية لا تنفعهم، أن ترى الشيء فتنتفع به ورد ترى الشيء ولا تنتفع به، أليس كذلك؟ طيب الآن لو أن ملكا قال أنت تحب هذا الملك وأن تلقاه وتتشرف برؤيته إلى آخره، وقدر لك فرصة أنك تراه، قال أجيبوا لي فلان، أتى فلان سلم عليه وصار يومه كله يتحدث بهذا، أليس كذلك؟ أثر في نفسه، طابت نفسه أنه حقق مقصودا له. طيب عكسه في واحد كان يشتاق إلى رؤية هذا الملك، ثم إنه سقط الملك عليه، سمع عنه شيء ثم إنه سقط عليه، قال هاتوا لي فلان، كيف يسوي هذا الإنسان ذا؟ سيعيش عيشة الله أعلم بها من الحال والتوتر والتضايق والسخط. قالوا له وهم في الطليب، قالوا يا ويلك ويا سواد ليلك، هالملك هذا يبي يصلخ جلدك ويبي يسوي لك ويفعل بك ويترك لك. هذا إذا دخل على الملك فرآه انتفع ولا ما انتفع؟ كذلك والله تبارك وتعالى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، هؤلاء مع الله تبارك وتعالى يوم القيامة هم كذلك، يقدمون على الله كما في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نسأل الله العافية. ظاهر هذا؟ إذن صارت الرؤية ذي نافعة ولم هي بنافعة؟ ما تنفعهم ولا يستفيدون منها يا شيخ. نعم. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. يعني قال المصنف وذلك من غير اعتقاد التجسيم، يعني ما قلنا هذه الألفاظ يعني ألفاظ مجملة، الأولى ألا يعني ترد هنا، يعني وشبهة المعطلة في مسألة الرؤية، يعني رؤية الله تبارك وتعالى، يعني يقولون إذا رأينا الله يلزم على القول بأننا نرى الله أن الله يكون محدد كما أن ترى هذا الكأس محددا تحيط به. قلنا لهم هذه السماوات أنتم ترونها، أليس كذلك؟ السماوات الآن أن تراها، ترى شيء عالم من العجب من السعة، وهذا الذي تراه لا يأتي واحد بالمليار من السماوات، ولله المثل الأعلى، مع ذلك أنت لا تحيط بالسماوات، فالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك. وهؤلاء الناس لما شبهوا احتاجوا إلى التعطيل. نعم. والحقيقة أن يعني المعتزلة يعني كانت تضحك من الأشاعرة، يعني يضحكوا ويتهكمون بهم، يتندرون عليهم، يقولون أنهم يثبتون يعني العلو ولكن لا يثبتون الرؤية ولا يثبتون العلو، يثبتون الرؤية ولا يثبتون العلو. فكان المعتزلة يضحكون على الأشاعرة بهذا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هم يعني الأشاعرة خير منكم، خير من المعتزلة، كان لهم في نشر العلم وكذلك في الجهاد في سبيل الله والحفاظ على الدين، يعني لهم يعني قدم أحسن منكم، وهذا لا شك أنه خطأ، لا شك أنه خطأ. نعم. ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد، ومعرفة يعني اعتقاد، يعني إن شئت تقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل، كل هذا صحيح يدل على يعني المعرفة اللي هي الاعتقاد، قول وعمل، لأن الاعتقاد عمل بلا شك. أو تقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا كذلك، هذا يعني أجزائه، وهذا في حقيقته، قول وعمل هذا في حقيقته. نعم. ويعني من المقالات المحدثة الموجودة في بعض شروح كتب الحديث المتأخرة إدخال بعض المسائل الكلامية في شروح الحديث، وهذا الحقيقة من الخطأ، يعني الخطأ البين، يعني بعضهم تجده إذا أراد أن يفسر الإيمان ما هو أو العمل ما هو من الإيمان فيقول إن العمل شرط كمال، وبعضهم يقول هو شرط صحة، وهذه الكلمات كلها خطأ لا يجوز إطلاقها، والسبب أن الشرط خارج الماهية، فهذا معناه أن الإيمان خارج من العمل، فأنت أخرجت بطريقة هذه العمل الذي أجمع السلف على دخوله في مسمى الإيمان، وباينوا بهذا المرجئة. الصواب في التعبير أن نقول العمل ركن في الإيمان، أو نقول العمل من الإيمان. نعم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعاته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد، يعني على كل حال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني يزيد بالطاعة هذا يعني ما قال أحد من السلف بخلافه، لكن كلمة ينقص بالمعصية يعني قد نقل عن بعض، يعني نقل رواية عن مالك، كل الرواية الثانية يوافق فيها السلف رحمه الله في النقصان بالمعصية، وإلا ف يعني زيادة الإيمان بالطاعة ونقصه بالمعصية هذا ظاهر وهو معنى النصوص الشرعية، ولهذا قال المصنف ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة، والإيمان يتجزأ، والأحد في ذلك كثيرة جدا في تجزؤ الإيمان، الإيمان ليس شيئا واحدا، متجزئ هو الإيمان، ولهذا قال يزداد إيمانا مع إيمان، هذا جزء وهذا جزء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي إذا زنى العبد ارتفع الإيمان منه، يعني حتى يكون على رأسه كالظلة، هذا باق فيه أصل الإيمان، ولكن الزيادة هنا ارتفعت، الزيادة التي يدعو، وهذا شيء يحسه الإنسان إذا أذنب فإنه خرج من الدين، الجواب لا، لأنه يقدر إذا أذن يروح يصلي ويأتي، الدين موجود، يستطيع أن يتوضأ ويصلي، يستغفر الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الزيادة تدل عليها الظلمة، ظلمة المعصية في القلب، فإذا كانت المعصية يعني كانت هذه المعصية قبيحة كلما كانت أقبح كلما كانت الظلمة أعظم، فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تاب، فإذا هو نزع وتاب رجع إليه الإيمان. نعم. ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، يعني لا يكفر به يعني بالذنب، يعني كشأن أهل البدع الذين كفروا المسلمين بمجرد الذنب أو بمجرد الكبيرة، واختلفوا فيما بينهم هل هو كافر مطلقا مع اتفاقهم على أنه خالد في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار، لكن منهم من يقول هو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر فلا نعامله معاملة المسلمين ولا نعامله معاملة الكفار، أو قالوا كالخوارج وبعض المعتزلة والجهمية قالوا بأنه كافر مطلقا خالد مخلد في النار، نسأل الله العافية، وهذه هي العلة التي تقرؤونها في تاريخ الإسلام في استباحة بعض الناس دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، خارجة من هذا القول المتعفن القبيح، فقد قال لي رجل منهم لما قلنا له هذا الكلام قال أنت تريد أن تدخل كل الناس الجنة، قلت له وأنت تريد أن تدخل كل الناس النار أحسن أنا أم أنت؟ رحمة للخلق، خلهم يدخلون الجنة، حلال كل حلال أبوك، خلهم يدخلون الجنة، تضرك أنت؟ نعم يدخلون الجنة، أنت مسؤول عن الجنة ولا تأجرها ولا تبيها؟ ما يجوز للإنسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شف في رحمته في تفاصيل ذلك، لما جاءه الذي زنى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه بفعله 4 مرات، ثم قال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لعلك، ثم ذكر ألفاظ ما نذكرها الآن، كلها يبي رحمة لهذا الإنسان مع أنه مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما رواه البخاري في التاريخ وغيره الحدود كفارات لأهلها، كفارة له، لكن لعله يحصل له التكفير بغير القتل. استغفر الله عز وجل وتوضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل في الصحيح أن يتوضأ ويصلي مع الناس. وقال جاءه رجل سرق، قال له ما إخالك سرق، كما في الصحيح، حتى إن الصحابة فهموا عنه هذه الرحمة التي يعامل بها العصاة. فجاء رجل إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقال يا أمير المؤمنين إني سرقت فطهرني. قال ما إخالك سرقت، نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أمير المؤمنين قد سرقت، قال له ما إخالك سرقت، ورفع صوته عليه. قال يا أمير المؤمنين بل سرقت، وراح يبي يفصل له قصة سرقته، فانتهر بصوته العالي. قال له ما إخالك سرقت، قل ما سرقت. شوف يلقنه يا شيخ، قال قل ما سرقت. فخاف الرجل، خاف أنه يطقه يضربه، قال له ما سرقت، والرجل يرتعد. قال اذهب أخرجوه، أخرجوه. فرضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم كان هذا منهجهم. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في جميع المذاهب الأربعة في حد السرقة قالوا رحمه الله ويندب تلقين المسقط للحد. الفقهاء فهموا هذه الميزة من أصحاب المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم جميعا، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا ويندب تلقين المسقط للحد، للقاضي أنه يعني يلقنه يقول لا غدي كنت كذا غدي كنت، إن كان ما يعني ما فهم يسوي به سوات عمر رضي الله عنه، ينفضه نفض حتى لعله يتوب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز بعد أن أقيم عليه حد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كلمة خفية، قيل ما قال، يعني قيل لأنس قال هل لا تركتموه يتوب حتى بعد أن أقيم عليه الحد؟ فيه شربوه خلوه يا غدي الله يفتح عليه ويهديه إن شاء الله. هذه دين الله تبارك وتعالى، رحمة للخلق. والرب تبارك وتعالى لما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة، إنما أنا رحمة، كما روى ابن جرير وغيره، وجاء هذا من عدة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة. أنتم يا شيخ متعمدي؟ نعم. أي. أيضا أنا ما أشوف أن هل يأذي يعني لا، لأنه قال هنا متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير إذن فكفره جماعة، هذا يدل على أنه فرد، لكن قد يريد جنس يعني هنا. على كل حال هذه يعني حذفت النون لأجل الإضافة. نعم. واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. هو يلاحظ أن المصنف رحمه الله قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، يعني ذكر الحديث الذي يعني ذهب إليه بعض السلف أو كثير من السلف واختاره الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو من المفردات عندنا في المذهب. أما الأئمة الثلاثة فقالوا إن تارك الصلاة لا يخرج من الدين، ويعني ينجب أن ننتبه إلى أمور، يعني أن هذه المسألة عندنا حتى في المذهب يعني لا يعتبر الترك فيها على الصحيح من المذهب، لا يعتبر الترك فيها الترك الجزئي، وإنما الترك الكلي. هذا إنسان لا يصلي لا جمع ولا جماعات، لا يصلي في بيته ولا في مسجد ولا في مكتب ولا شيء، لا يصلي مطلقا. المشهور من المذهب عندنا هو هذا، وإلا عندنا قول ثاني في المذهب أنه لو ترك وفعل يخرج من الملة، وقول الثالث في المذهب لو ترك صلاة واحدة، وقد جاء هذا عند أبي داود من ترك صلاة واحدة فقد كفر، وإن كان هذا الأشبه إرساله ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصله، لكن هذه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. وإنما يعني شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه إيش معك من الإسلام من الهوية غير هذا؟ قد تكون أنت مريض فلا تصوم أليس كذلك؟ وقد تكون غير ذا مال فلا تزكي ولا يجب عليك الحج. إيش بقي عليك من أركان الإسلام؟ أنت تركت الأركان كلها، عذرك الله عز وجل بفقرك ومرضك عن الثلاثة، ثلاثة الأركان إيش بقي عليك منها؟ ما بقي لك إلا الصلاة، هوية لك وصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك هذا الذي سيترك الصلاة لا خير فيه. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يكفر بالكلية. نعم. وقوله هنا من ترك الصلاة فقد كفر، هذا معنى الحديث. وهكذا قوله من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، هو أيضا معنى حديث آخر، وكلاهما حديث حسن. نعم. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود. وقال يعني هنا أنا عندي في نسخة ترك جحود الكفر، هو المحقق هنا قال يعني كلمة الكفر يعني ما لها معنى، يقول معناها غامض مو بظاهر، يعني الأولى دائما أنه الكلمة تثبت ثم بعد ذلك حط تعليقك أنت في الحاشية، هذا أحسن يعني دائما في تحقيق الكتب. قال هنا يعني تأملوا كلمته هنا قال: إذ المعنى بدونها واضح جدا. وقد قال فنقل كلام الصابوني، لأن الصابوني فيه يعني أخذ كثير من هذه العقيدة. قال: ولم يكن يعني في قصة يوسف، أي يوسف تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. جاحدا لأي شيء؟ للكفر. إذن صار هذه عبارة المسلم ظاهر هذا؟ هو يقول هنا ولكن تركه جاحدا له. احنا الان جاب بكلام الصابوني ليحتج به على ترك الكلمه، والحقيقه انه هو يدل على الكلمه نفسها. فهذا يعني على كل حال المعنى ظاهر، لكن الامام احمد رحمه الله يعني اخذ بظاهر القران كما قال الرب جل وعلا: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. الثانيه قال: فاخوانكم في الدين. فمن ترك الصلاة ما نخلي سبيله يا شيخ، وأيضا ليس أخلنا في الدين كما دلت عليه الآية. إذا كان ليس أخلك في الدين صار وش يصير؟ أخلك في غير الدين. ولذلك الحقيقة القول به يعني قول متين، لكن ينبغي للمسلمين ولا سيما القضاة إذا جاءتهم مثل هذه القضايا أن لا يستعجلوا في فسخ النكاح. لماذا ما يستعجلون فسخ النكاح؟ مجرد بس انها ما يصلي راحت شكتها، ذا احيانا تكون تدلس على القاضي فيه، ربما صلى وترك صار حتى على المذهب على الصحيح من المذهب لا يكفر، ثم افتح له باب خط الرجعه بدل ما نمسك الناس ونذبحهم. الشريعه ما جاءت تذبح الخلق، الشريعه جاءت رحمه للخلق. احبسه، عزره، انصحه قبل ذلك، وجهه، اعطه جسمه عمل يعني نوع من العقوبة، خله هو المسؤول يا شيخ، عطاه عقوبة، خله هو المسؤول عن فتح المسجد وإغلاقه، خله المسؤول بصلاة الفجر لحالها بس حتى يقوى إيمانه يصلو، خله هو اللي ينظف المسجد قبل الفجر، يفتح المكيفات، يفتح الأنوار إلى آخره، خله علمه يا شيخ، أدبه. أما أن نأتي ونفسخ يعني هذا مباشرة مجرد الدعوة، ما في شك أن هذا استرجال، ولا سيما الأئمة الثلاثة قالوا بأنه ليس كفرا مخرجا من الدين بالكلية. فما دام فيها قول للأئمة الثلاثة هذا شيء عظيم، يكون لك مندوحة، يكون لك أنت أيها القاضي مندوحة أنك أنت يعني تترفق به، ولعل الله عز وجل يفتح عليه ويهديه إلى هذا، لأن هدم البيوت مشكلة كبيرة يا شيخ. ومر علينا قصة معاوية بالأمس ولا لا؟ معاوية مع يعني ابن عباس في قصة الحكمين، شوف كيف رأي معاوية صار في خير اللي هو خليفة، صار في خير يا شيخ لهذا الرجل. التم رجلان من قريش، هذه بنت عتبة بن ربيعة وأيضا عقيل بن أبي طالب، ولا لو يقال في التاريخ عقيل طلق بنت عتبة زينة ولا شينة ذي، ها ناس من وجهة قريش ومسلميهم وصالحيهم، يعني وضعها ليس بأجود من عكسه. نعم. وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. هنا بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة الإيمان، فأراد أن يبين في الأول يعني أن كما بينا في الأول أن الإيمان قول وعمل، ذكر يعني الفرق بين الإسلام والإيمان، ما الفرق بينهما، فذكر ها هنا ثلاثة أقوال الآن. يعني القول الأول حسن أن المصنف بدأ به لأن هذا هو الصحيح من هذه الأقوال، فقال رحمه الله: وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين. نقف عليها، فقيل المؤمنون والمسلمون، هذه حتى بس يتضح المعنى، لأنها كان ينبغي أن يضع فاصلة يعني هنا حتى تتضح الكلمة ضبط الكلمة. فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا، إذا ذكر كل اسم منهما فقيل المؤمنون والمسلمون ماذا؟ جميعا أو مفردين. أو مفردين، ها يعني مجتمعين اللي هو اسم الإيمان والإسلام، أو مفردين يعني انفرد اسم الإيمان وانفرد اسم الإسلام. نعم، أريد بأحد هذا الآن بدأ يفسر لك المجتمعين والمفردين، ظاهر هذا إذا نضع فاصل على مفردين بهذا تكون الكلمة واضحة إن شاء الله. نعم، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. هذه الجملة الأولى، إذا كان مجتمعين خلصنا من المجتمعين، طيب فاصلة وبعدها: وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. أحسن، شمل الكل وعمهم، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا معنى قول من قال من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية: إنهما إذا اجتمعا الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا رأيت نصا في كتاب الله تبارك وتعالى فيه ذكر الإيمان فالإسلام يدخل معه، ظاهر هذا، وإذا رأيت العكس ها فبضده. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى الذي قرأناه قبل قليل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا إيمان وإسلام، ها إيمان وإسلام، وهكذا النصوص الأخرى. نعم، وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وقال نعم. هذا القول يعني والذي بعده توسع شيخ الإسلام رحمه الله حتى لا نطيل فيه، يعني لأن له أدلة على كل حال، والثاني أيضا له أدلة، الصواب كما ذكرنا سابقا شيخ الإسلام له كلام طويل في هذا. نعم، في كتاب الإيمان. نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا دليل على أنه يختلف في شيء، مو على أنه واحد. نعم، ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه. يعني ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام، يعني أرادوا بهذا يعني بالإسلام العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى. ولذلك لاحظوا أنه هنا أورد آية الأعراب، ها يعني الدالة على أن مكان يعني معه العبودية المطلقة فإنه يسمى يعني تسليما تاما، هذا هو سبب إيراد آية الأعراب هذه. نعم، ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام والخضوع بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قالهما واحد. نعم، ويقولون إن الله هذا على كل حال المسألة هذه يعني التفريق هذا يعني في الأقوال هذه وقيل غير هذه الأقوال، لكن هذه الأقوال كلها يعني ليست من مسائل الاعتقاد يعني من أصوله، وإنما مسألة ما لها ثمرة كبيرة يعني عملية كثيرة ما لها. نعم، ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين وبرحمته. نعم، وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، والميزان حق، والحساب حق، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر. ولكن قال ولا يقطعون على أحد من أهل الملة، يعني على وجه التعيين. الآن سيأتي بالمصنف رحمه الله يعني بعبارات يفرق بها بين التعيين والتوصيف أو العين والوصف، فقال ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم. لماذا؟ لأنه لا يدرون متى يموت، أو عفوا على ماذا يموت، يموت على إسلام ولا على كفر، ما يدرى. نعم. ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام. هذه المسألة الثانية، هذا هو يعني الشهادة بالوصف. وها هنا مسألة يعني ذكرها بعض أهل العلم، يعني في من أجمعت الأمة كلمة واحدة على الترضي عنه كالشافعي وأحمد مثلا، إذا والأئمة الأربعة مثلا إذا شهدوا لهم بالإيمان والإسلام إلى آخره، هل يشهد له ولا ما يشهد، ومات على ذلك. فبعض متأخري أهل السنة قالوا نعم يمكن أن نشهد لذلك. لماذا؟ ها؟ ها؟ أحسنت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله، لما قالوا وجبت، قال لهم صلى الله عليه وسلم وجبت، هذا يعني دل على أنه قد يشهد الإنسان إذا مات على شيء وأجمع الناس كانت كلمتهم في الثناء عليه كذلك. وأيضا لأن إجماع الأمة حجة، إذا أجمعت الأمة على أن فلانا كذا أو لا يجوز كذا أو لا يصح كذا، خلاص هذا محل الإجماع، كما قال الشافعي في الرسالة رحمه الله رحمة واسعة. نعم. ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر عنهم ذنبا، ثم قال أولئك خير البرية، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة. هذه أيضا من مسائل الشهادة، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، فمن ذلك شهادته لأهل بدر، وأيضا شهادته لأهل بيعة الرضوان، هذا في الجنس، وكذلك لمن صحبه، كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات إلى آخره. طيب، ومن الأفراد عكاشة بن محصن أنه يدخل الجنة، نعم، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، خديجة ها؟ وأمهات المؤمنين، قد جاء هذا في حديث سلمان وغيره، الحسن، الحسين، ها؟ عبد العشرة، العشرة من القسم الأول غير العين، ها؟ اللي هو المجهول، ها؟ ما أسمع، ها؟ أبو الدرداء ما أدري والله، لا أدري، ها؟ بلال. يعني في التنصيص بلال أيضا سمعت صوت أو دفن عليك في الجنة، نعم، ورقة أيضا سنت، جزاك الله خير، نعم. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وين إذا كان ويوم تقوم الساعة، هذا خبر آخر غير الأول، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، خلاص انتهى الخبر الأول، والذي بعده ويوم تقوم الساعة، هذا يدل على أنه كيف يعرضون عليها غدوا وعشية، ها؟ هذا في القبر، لا بد أن يكون في القبر لأنه في الدنيا ليس كذلك، وفي القبر ما أحد قال بهذا. هات لي واحد من العلماء أو من السلف قال أنهم يعرضون غدوا وعشية اللي هو في القبر فقط، ويوم يعرضون عليها غدوا وعشية. قال ويوم تقوم الساعة أدخل، هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشية في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخل أو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، القراءة الثانية أشد العذاب. إذن فيه عذاب قبله، فيه عذاب قبله الذي هو في القبر. نعم. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما. صحيح. حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. نعم. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى. هل العمى هنا عمى البصر ولا البصيرة؟ ها؟ هل هو يحشر يوم القيامة أعمى ولا المراد عمى البصيرة؟ ها؟ بكل القولين قال السلف هذا وهذا، ولو قيل بأنهم اثنان يعني على حالين يحشر أعمى ثم بعد ذلك يبصر، لأنها جاءت يعني الآيات أنهم يبصرون أشياء، هذا صحيح، والآية محتملة لهذا وهذا. نعم والله أعلم. نعم. بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق. الرغد كلها صحيحة. نعم. ما عندك والرفاهة ولا لا؟ والرفاهة. نعم. عندنا في نسخة الرفاهية المعنى واحد. نعم. في المعيشة. والرفاهة. نعم. في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا مشركين في ساعة من أرزاقهم، وإنما يعني هنا كاتب من عندي لوجودنا، وفي النسخة الثانية لوجودي، ما لها معنى ذي، هذه النون ذي والياء ذي كلها ما لها معنى، بل مستقيمة العبارة لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، هذا هو الصحيح. ها؟ عندكم ياء ما شاء الله فيها تحقيق ذي. أي طيب، على كل حال هي جيدة لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر، هذا العبارة مستقيمة بها. نعم. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أحوال القبر، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة في حديث البراء الذي في السنن والمسند، قال في آخره فيسأل أو قال فيقعدانه فيقولان له من ربك إلى آخر الحديث، هذا مقصود المصنف، لعلنا نقف على هذا نكمل إن شاء الله بعد الدرس. هنا أم هناك؟ هناك. ها إن شاء الله. كم رقم الكرسي؟ 36 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.